وضع وفد الإدارة العامة لشؤون الهجرة التابع لوزارة الداخلية الروسية برئاسة نائب مديرها العام ديمتري جيميزينكو باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو وسلم عليهما أمس الجمعة.